ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ ماذا أقول وسمعي ما به صمم والعين تدمى وماء العين ينحدر؟ فالقدس تشهد أحداثا مروعة والليل أعمى ووجه الأرض معتكر. ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ والأهل غرق ولا أيد تمد لهم تبري الجراح ولا القعقاع أو عمر؟ والكل يسمع ما يجري ويبصره والكل ناء عن الأحداث ينتظر. ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ روعي هناك على الأقصى ومقدسنا بالنار يحكم والثالوث مؤتمر، والشر باغ ولا حد لمطمعه، والسلب والنهب والتهويد والخطر. ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ طفل الحجارة أي المجد سطره؟ ناءت عن المجد أساد ولا أثر؟ نامت عن المقدس المسلوب أمتنا، فالوهن خيم والإرجاف والخدر. ماذا أصاب بني اليرموك فالتهبوا؟ ماذا أصاب بني حطين ما الخبر؟ ماذا أصاب بني قومي فأقعدهم عن الجهاد ومن إلاه ينتصر؟ ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن